هاجس خطير يشغل كثيرا من المسلمين في هذه الأيام، وهي عندما نطرح قضية الحكم الإسلامي، وأن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأيام فرصة لأن يقام شرع الله عز وجل في الأرض، أن الغرب لن يسمح بهذا الموضوع، فهذا هاجس يشغل الناس، ومن ثم يخاف الناس إذا أقاموا شرع الله عز وجل أن يأتي الغرب بأحزابه ويحاصر البلد ويهلك كل خضراء هذه البلاد. هل في مراجعة المثال النبوي حل لقضيتنا؟ مؤكد في حل لقضيتنا، فنسمع بخشوع للأمثلة النبوية في حياتي كيف كانت حياته وتعاملات الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أهل الشرق والغرب، مع من ناواه وحاربه وعاداه في حياته صلى الله عليه وسلم.